السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع أوعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. آمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهكذا تمضي هذه الصحبة الطيبة إن شاء الله في صحبة فضيلة الشيخ محمد حسان، ربنا يكرمك ويبارك فيك. آمين يا رب. يا مرحبا. ويحفظنا وإياك ويعافينا وإياك. آمين يا رب. ويكتب لنا العتق من النار. آمين. في هذا رمضان. آمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. آمين. ولقاء الليلة أيها الإخوة أصل من أصول الإسلام العظيمة، في ذكر أصل من أصول الإسلام العظيمة. للإسلام أصول عظام قام عليها الدين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من أصوله الكرم والنفقة والبذل والتضحية والإيثار. وقفتنا مع الكرم، وفي شهر الكرم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. فكيف الجود شيخنا في دين الإسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أود أن أؤصل أولا لإخواني وأخواتي من هذه الأمة الميمونة المباركة أنهم في شهر الفضل، نعم، وشهر الجود وشهر الإنفاق كما تفضلت، وأن المال ظل زائل، نعم، وعارية مسترجعة. لو عرف الإنسان حقيقة المال كما ذكرت قبل ذلك أبا علاء، المال مال الله، نعم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كيف نجمع إذن بين هذه الآيات الكريمة وبين قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ ابن القيم صاغها في معادلة كلمتين. جميل. قال أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. جميل. ومن أهل العلم أيضا من قال المال مال الله ابتداء، وأضافه إلى خلقه تشريفا وتكليفا. وتكليفا. تشريفا وتكليفا. فالشاهد أن المال ينبغي أن نعرف وظيفته، وأن نقف على الغاية من وجوده معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا حديث قدسي صحيح. نعم. نعم. فيجب علينا أن نعلم الغاية من هذا المال. قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني كيف تقدم لله تبارك وتعالى ما لو قدر الله عز وجل أن تحتاج إليه يوما لأخذته وأنت مغمض لعينيك حتى لا تراه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيجب على المؤمن الصائم القائم أن يسابق الريح المرسلة في شهر الإنفاق، وأن يعلم كما تفضلت أن الإنفاق أجره عظيم يكفيه شرفا وفخرا، أن ربه جل وتعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وما من يوم يمر، والحديث في الصحيحين أيضا، إلا وينزل فيه ملكان فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. يعني ملك يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. فاختر لنفسك، اختر لنفسك، تريد الخلف أم التلف؟ أم التلف، أنت تتلف نفسك بإمساكك. نعم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء أنفقي ينفق عليك، ولا توكي فيوكي الله فيوكي عليك. لا إله إلا الله. الإيكاء ربط فوهة الكيس. أي نعم. ما ما ما ما ما تضيقش عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يعاملك كما تفعل مع الناس. نعم. الكرم أصل من أصول الإسلام العظيمة. نعم. كرم، لذلك بني هذا الإسلام على أصول كثيرة، منها هذا الكرم، أن الإنسان يكون بذولا منفقا. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة، أجمل الأمثلة، أعلى الأمثلة في الإنفاق، خرج من ماله كله مرتين. السيدة خديجة رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: وواستني بمالها إذ حرمني الناس. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك في تأسيس الإسلام لابد أن يجد هؤلاء المسلمين كرماء، كرماء. والكرم يعني أن ينفق، قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار إلى أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام. هذا الإنفاق وهذا البذل وهذا الكرم وهذا الجود الكثير. نعم. الواضح يكون أشد وأكثر في رمضان. رمضان. نعم. ثم يعني هل تعتقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنك إن أنفقت لن ينقص مالك؟ أي والله أقسم عليها. حديث جميل. نعم. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، صلى الله عليه وسلم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. نعم. ما نقص مال عبد من صدقة. نعم. من أصح أبدا. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. نعم. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نعم. حضرتك يعني اسمح لي وحضرتك هكمل الحديث. نعم. بس هذه المقاطعة، في بعض الناس يقول ما نقص مال من صدقة نؤولها كثيرا. نعم. بأن هيبارك في الباقي، هيعوض الباقي، هيصرف عنه إلى آخر. لكن أحيانا بتحصل حقيقة أنه لم ينقص. يذكر عن أبي عثمان النهدي، وكان من كبار التابعين ممن أدرك بعض الصحابة، أبو عثمان النهدي، أنه كان يأخذ من بيت المال 15 دينار، فكان إذا خرج بعد أن يأخذ خراجه تصدق بخمسة، فيقول فإذا بلغ بيته وجدها 15 كما هي. فقال لابن أخي له: يا ابن أخي، لما لا تفعل كما أفعل، أتصدق بنصف خراجي ثم أجده لم ينقص؟ قال: أفعل على شرط ألا تنقص. قال: أنا لا أشترط على ربي. إذن القضية في هذا الإنفاق زي ما حضرتك قلت، ذكرت الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. هذا الإنفاق يثمر مالك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. يعني فيها إشارة إنها مش في الدنيا، مش في الآخرة بس، لا في الدنيا. نعم. هيخلفه في نعم. الدنيا. نعم. فلذلك بعض الناس بيقول إن الإنفاق ده يعني أجره في الدنيا وثوابه في أجره في الآخرة وثوابه في الآخرة. لا لا لا، وفي الدنيا. نعم. يثمر لك مالك ويكثر لك مالك، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. نعم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل الصحابة رضي الله عنهم يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ نعم. كما في صحيح البخاري، قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم. نعم. ومال وارثه ما ترك. نعم. وفي سنن الترمذي بسند صحيح، حين قال لعائشة حين أمرها بذبح الشاة والتصدق بها: قالت: ما بقي إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. سبحان الله. فإذا المال الذي ينفق هو المتبقي هو المدخر. نعم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيجب على كل مسلم أن يثق في ربه. نعم. وأن يثق في نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله. وأن يعلم أن إنفاقه من ماله كما تفضلت وإخراجه الحق الذي عليه ابتداء ثم إخراجه من الصدقات ما يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات، أن يعلم أن هذا من أعظم علامات رضا الله عنه ومن أعظم علامات تطهير الله لماله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأنا أقول يا أبا علاء، الإنفاق ليس طهرة للأغنياء فقط، وإنما هو طهرة للفقراء أيضا. كيف ذلك؟ نعم. الإنفاق يطهر الغني من الشح. نعم. والبخل والطمع والجشع والحرص على الدنيا، ويطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. الحسد. نعم. والتفكير في الاعتداء على الأغنياء الذين يعني تملأهم وتقتلهم التخمة في الوقت الذي لا يجد فيه الفقير ما يقيم حياته. فإذا الله تبارك وتعالى حكيم. ولذلك أنا أعجب لقولة علي رضي الله عنه وهو يقول: ما إن الله تبارك وتعالى خلق الأغنياء وخلق الفقراء وأوجب للفقراء في أموال الأغنياء حقوقا لو أخرجها الأغنياء ما وجد بين ظهرانيهم فقير. لا. فلو أخرج الأغنياء، لكن شاء ربي أن يجعل الغني والفقير وإلا ما قامت الحياة. سبحان الله. فلا بد أن يتقي الله عز وجل كل مسلم ومسلمة وأن يخرج ما عليه من حق. أرجو أن ينتبه المسلمون في شهر رمضان إلى الزكوات، وأن يخرج كل مسلم حق الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما أجمل قول الشاعر: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. نسأل الله أن يجعلنا من القانعين. هذا الإنفاق حق. نعم. قال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه. نعم. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. نعم. فالشاهد أن الإنسان إذا أنفق هذا حق الفقير، مش نعم. مش فضل منك عليه. صحيح. عشان كذا اذا قلنا للمسلمين اليوم اخرجوا زكواتكم، واحنا في الزمن او في هذا مش في العصر بقى، احنا اليومين دول السنه دي قد ازداد فقر الفقير. صحيح. ازداد الفقير فقرا. نعم. وكسدت كثير من الاعمال وتبطل كثير من العاملين وغلت الاسعار. فلذلك بنقول اخرج زكاتك وكن حريصا ان مش الزكاة اطلع لي 5000 جنيه وخلاص كده بالبركة، لا دي بلطجة. نعم. احسب مالك وحدد زكاتك ربع العشر في زكاة مالك واخرجها ثم زد عليها. نعم. يعني انا اعرف اناسا عمره ما طلع 2.5% 5% 10% كل سنة وماله يتضاعف كل سنة. الله أكبر. وزكاته تتضاعف كل سنة، سبحان الله العظيم. فلذلك أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا وإذا كنت تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى فكرمه يتجاوز الأمال. الله أكبر. الكريم جل جلاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى جل جلاله لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق الخلق فإن ذلك لم يغض مما في يمينه شيء، سبحانه جل جلاله. فلذلك الذي ينفق ويعلم أن يمين الله ملأى وأنها سحاء جل جلال الله عز وجل، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، هتغرقك يمين الله، تغرق بخيراته وبركاته سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. سبحان الله العظيم. إياك أن تقلق من نفقتك وأنت تعلم أن الله جل جلاله لعيالك سبحانه وتعالى. لذلك كان هؤلاء الصحابة جميعا يضربون المثال الأكبر في الإنفاق. عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام الرمادة يجعلها بأقتابها وعبيدها لله. الله أكبر. بعد أن جاءه التجار قصص مشهورة ومعروفة. حين يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب من البئر بئر رومة يشتريها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويهبها للمسلمين. التعامل مع القرآن نفسه حين يسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أيستقرضنا ربنا أبو الدحداح حائط فيه 700 نخلة أو 600 نخلة ما لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلحة يقول إن أحب مالي إلي بيرحاء هي في سبيل الله. هكذا التعامل مع القرآن والتعامل مع الله سبحانه وتعالى جل جلاله في شأن المال يطيب القلب أنك تتعامل مع غني كريم سبحانه وتعالى. إذا نصيحتنا لإخواننا وأخواتنا في آخر هذا اللقاء مش بس الزكاة معلش أنا آسف مش بس الزكاة وتصدقوا وغرّوا المسلمين غرّوا فقراء المسلمين في هذا الشهر وخاطبوا أهل الفضل ممن تفضل الله عز وجل عليهم بالمال أن يوظفوا هذه النعمة العظيمة نعمة الإمهال نعمة أنه أمهلهم وأبقاهم جل جلاله وأبقى لهم أموالهم وتفضل عليهم بنعمه لينظر ماذا يعملون. فتحرك أخي الفاضل وتحرك أختي الفاضلة وأنفق مما آتاك الله عز وجل لأننا نرى كما تفضلت حالة من الفقر ومن الجوع المدقع لم يعد أحد عاقل يستطيع أن يغض الطرف عنها. فنرجو من أهل الفضل أن يبذلوا وهم على يقين أن الله جل جلاله هو الذي سينفق عليهم إن أنفقوا. فاختر لنفسك أن تنفق أنت على نفسك أو أن ينفق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض. ولعلي أختم أيها الإخوة بنصيحة أيضا أن نفرج عن المعسرين وأن يتراحم المسلمون. ففي هذا الشهر الكريم انظر إلى من لك عليه دين وقد أعسر اعف عنه. والمسلم في ظل صدقته يوم القيامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة. أتحب في مثل هذا الحر الذي لا يأتي شيئا لا يكون شيئا في حر يوم القيامة وتأتي وقد أظلتك جنيهاتك أو آلافك أنت في ظلها يوم القيامة. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.